ذلك كل التناقض بين التكليف وبين وجود الانسان في الجنة. بل يقول ان لك ان لا تزوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى حرية كاملة لك تصرف كما. اين التكليف؟ لا يوجد التكليف. وممكن لآدم ان يشكو عصيانه وان يتصوره عصيانا كبيرا كالذي يصدر من احدنا. لآدم ان يتصور هذا، وقد شرحت في اخر الدرس الماضي مصدر هذا التصور، فقلت ان الانسان بمقدار ما تعلو درجته عند الله وبمقدار ما يفيض قلبه عبودية لله وحب لله عز وجل يرى انه مقصرا مهما صار في طريق تنفيذ الاوامر. الحب يشعر صاحبه مهما ادى حقوق المحبة ومهما قطع حياته وزودها في سبيل هذا الحب يرى انه قد اقضى حياته واذاب عمره ولم يعطي شيئا من حق هذه المحبة. هذا شيء طبيعي عند الانسان عندما يفيض قلبه بشعورين اثنين، اولهما شعور العبودية للخالق عز وجل، ثانيهما شعور الحب الذي يتوج الشعور الاول. فليس غريبا ان يتصور ادم انه عصى وان يبكي على عصيانه وان يقول هذا الكلام للناس. وما نقوله عن ادم نقوله عن ابراهيم وعن موسى وعن عيسى وسائر الرسل والانبياء. ولكن لما ان نتساءل ايضا لماذا لم ينهم الله هؤلاء الناس، او لم ينهم الله، هذا شيء سيجري يوم القيامة، ان يتجهوا الى رسول الله رأسا وقد عرفوا في دار الدنيا هذا الخبر وعرفوا مكانة رسول الله عند رب العالمين. الحكمة كما قال شراح هذا الحديث ان يستبين فضل رسول الله على سائر الانبياء وان يتجسد بهم. يتجهون الى ادم فيعلن انه ليس اهلا لهذه المرتبة ان يصفع في الناس جميعا، ويأتون الى من بعده الى ابراهيم مثلا فيعلن انه هو الاخر بعيد عن هذه المرتبة الخلة، انما كنت خليلا من وراء وراء. اي اين انا من تلك الخلة التي تعطيني حق هذه الشفاعة؟ كذلك وبهذا الشكل تتجسد المزية التي اتاها الله حبيبه محمدا عليه الصلاة والسلام. واستعينا في درسنا الماضي عند اطروحة اجبنا عنها باختصار واحلنا الشرح وتفصيل الجواب عنها الى هذا اليوم. الباري سبحانه وتعالى هو الذي يغفر لعباده الذنوب، وهو الذي يصفح، وهو الذي يتوب، ولا يشفع احد عنده عند الله عز وجل الا باذن منه الا بعد ان ياذن الله كما يقول لمن يشاء ويرضى. اذا كان منبع الشفاعه هو الله، واذا كان معين الرحمه هو ربنا وخالقنا، فلماذا هذه الدوره الطويله ولماذا هذا التعرج الطريق؟ والله عز وجل كما قلنا وكما نعلم لا يحتاج احدنا الى وسيط بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لا يحتاج ربنا الى وسيط ولا نحن نحتاج الى وسيط يتوسط بيننا وبين الله عز وجل. اذا